الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، لا زال الحديث موصولا عن صنائع المعروف والمشي في حوائج الناس وقضاء أغراضهم، وقد ذكرت في الخطبة الماضية مسألة التحذير من ترك المعروف، وأن كل من يستطيع نفع الناس فأمسك نفعه ومنع خيره فإن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة. وذكرت في الخطبة الأولى بأن صنع المعروف هو اصطفاء من الله واختيار، فإذا وجد العبد نفسه مسخرا لقضاء حوائج الناس فليحمد الله، وإذا وجد غير ذلك فعليه أن يراجع نفسه. ولله ذر الشاعر، ولله ذر الشاعر إذ يقول: إذا كنت لا ترجى لدفع ملمة ولم يكن للمعروف عندك موضع، ولا أنت ذو جاه يعايش بجاهه، ولا أنت يوم البعث للناس تشفع، فعيشك في الدنيا وموتك واحد، وعود خلال من حياتك أنفع. إنسان إذا ما كناش من الناس اللي تنفع غيرهم، هذا قال لي الشعراش: فعيشك في الحياة وموتك واحد، وعود خلال. اشنو عود خلال؟ وذاك العود اللي تنقيو به الناس السنان، هذاك بعد راه عنده واحد الوظيفه وتنفع. لكن كون الانسان يكون دائما اش يعني نفسي نفسي، فهذا كما ذكرت يخشى عليه. ولذلك يوسف عليه الصلاه والسلام، وقد ذكرنا يعني جمله من سيره الانبياء، لما اعزه الله أحس بعظم خدمة الناس والمشي في حوائجهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. علاش؟ لأجل أن ينفع الناس. وإليكم معاشر المسلمين والمسلمات فضائل وثمرات صناعة المعروف، وذلك أن النفس ربما تحركت. كاين بعض الانفس اللي كاع واخا تقول لي كاع غدا العيد في هذا الشيء كاع ما تيدخل ليه ولد ماو، نفسي نفسي شعاره في الحياه نفسي نفسي، لكن ربما احيانا يعني النفس تتشوف والقلب قد يتغير والحال قد يحسن، فيكون العبد عاش يتحول من حال الى حال احسن، وذلك فيما يتعلق بصناعه المعروف. من ثمرات المعروف وفضائله أن الإنسان اللي تكون تمشي في حوائج الناس ويقضي أغراضهم فإن الله تبارك وتعالى لا يخزيه، في الدنيا، لا يذله بل يجعله عزيزا. يجي واحد ونمشي أنا ونقضي له غرضه هو زكي كاين شي ذل أكثر؟ لا لا لا، بل إن الله تبارك وتعالى يرفع من شأنك ويعزك ولا يخزيك ولا يذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها في قصة نزول الوحي اللي تعرفها جميعا، فجاء صلى الله عليه وسلم يرجف ويرتعد خايف، وحكى الخديجة القصة، ماذا قالت له؟ قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ما علة هذا الحكم؟ إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، كل هذه المذكورات دخل في هذا الشيء اللي تنظروا فيه احنا دابا الان. كلا والله لا يخزيك الله ابدا، واخا الناس غادي يمرتوك وغادي كذا وكاين اللي ما يعرف قدرك وكاين بزاف الحوايج، لان كاين لؤمه وكاين بزاف الامور اللي ابليس تيديرها باش انت ترجع على فعل الخير. لا، كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتحمل الكل. تلقى الانسان في الدار بوحده هو اللي هز الدار بوحده، ولي هز الدراج بوحده، دار تلقى واحد هو اللي تينفق وهو اللي تيقضي الغرض، بابا شي حاجه قول فلان، بغيت نموت على فلان، شي اخ من الاخوان قولوا لفلان، تيكون نازع علاش تدخل. هذا هو الكل، انك لتحمل الكل وتكسب المعدوم. تبارك شي واحد ما عندوش، ها تتحاولاش تساعد وتدير انت بصمتك، وتكسب المعدوم وتقري الضيف. الضيف ما تيجيهاش تتصطدفوا وتوكلوا وتشربوا، وتعين على نوائب الدهر. فيما كان شي حاجه مصيبه الا وتلقى انتاش عندك بصمه بها، اما انك تترفعها ولا تدفعها ولا الى غير ذلك. اذا كلا والله لا يخزيك الله ابدا، يا فاعل الخير ويا صانع المعروف ويا من يمشي في حوائج الناس، لا يخزيك الله ابدا، لا يخزيك الله ابدا. كذلك من ثمرات المعروف حصول الأجر والمثوبة. الإنسان اللي تيمشي في حوائج الناس وتيقضي أغراضهم هذا تيدي واحد الأجر عظيم جدا. الأجر يا عباد الله ليس محصورا في الصلاة والصيام وإلى غير ذلك، بل قد يحوز الإنسان ويحصل على الأجر الوفير كثر من الصيام وكثر من القيام، إذا كاناش إذا كان ما نقول. ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، مشيتي وقفتي مع شي ناس وعطيتي وقتك، ها وإلى غير ذلك، حتى الناس تصالحوا، جوج الناس ولا رجل مع مرته ولا واحد مع باه ولا جار مع جاره إلى غير ذلك، بحكم أنك أنت تحشمونك الناس ولا تتعرف تتكلم ولا، يعني هذه كلها نعم، كلها نعم. إذا هذا أحسن من الصلاة، يعني أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدق كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد. سبحان الله، حاجة واحدة خير من شهر تاع الاعتكاف. شوف شوف شوف شوف هذا الأجر اللي تيفوت الناس، لا ما مساليش، شوف غيري وهذا دائما حط عليا وإلى غير ذلك. لا لا لا، إياك وتفكر الحديث: فتبرم، يعني ضجر، فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. شكون اللي أعطاك هذا الخبول وأعطاك هذه الإمكانيات باش الناس يرجعوا لك؟ إنه الله. إذا عندك هذه راه نعمة، نعمة يقدر الله يحيدها منك كما مر معنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الله يرحم والدينا فلان فلان، يحل واحد الموحل، شوف الى عنده شي خدمه. لا لا راه ما يدير لك والو، راه تنعرفوا ما وجلده والى غير، انت ماشي سوق، انت اللي عليك انك تمشي في الخير، اللي تيقضي واللي تيدير هو الله. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الله هو اللي تيدير، هذاك انت اللي ما غاديش انت يسير. الله يرحم والدين، واحد الانسان عنده من المقومات كيتو عنده من المؤهلات كيتو لا ممكن انه واش تخدمه، اش خاسر؟ واخا عرفتي 200% انه ما غاديش يستجب، انت اللي عليكاش تتوسط في الخير. اشفعوا، لان الشفاعه هي التوسط للغير في جلب محبوب او دفع مكروه. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الثمرة الثالثة: أن الذين يمشون في حوائج الناس ويقضونها ييسرون عليهم وينفسون عليهم، والجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على مؤمن يسر الله عليه، وقال: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. مغموم، ما خدامش، ولا مريض بل اللي وصل له ريق السبيطار، ولا الى غير، ولا عنده شي وقع حصل ليه مثلا في شي مكان معين، تتمشي انت وتتقضيها. اش درتي؟ نفستي عليه، نفستي عليه، الله تبارك وتعالى ينفس عليك. يسرتي عليه، الله تبارك وتعالى ييسر عليك. الثمرة الرابعة: أن المشي في حوائج الناس مجلبة لمحبة الله، وهذه من أعظم الثمرات، أن الله تبارك وتعالى تيحبك. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. امرأة أرملة ما عندهاش باش تكري، ما عندهاش باش تضحي، ما عندهاش باش تدوش رمضان، ما عندها باش تكتب، ما تجي انت وتقضي الغرض، ولا تيبان لك ولدها غادي في الشارع تعطيه مثلا 10 دراهم باش يشري شي حاجه ولا كذا، سرور ادخلته على يتيم وعلى ارمله، وهي راه مسلم وهو مسلمه، تيتزاداش الصفه، ما تتزاد الصفه تتزاداش الاجر معها. سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربه، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. اعطى الله ما يدار. اما الانسان يتخوق على نفسه وداك الشيء اللي عندك هو وتا شي واحد ما يدي باش ينقصني، فهذا ليس من خصال المؤمن، هذا ليس من خصال المؤمن الصادق. سرور تدخله على احب الاعمال الى الله، ما قال صلاه، ما قال صيام، ما قال، لا، شي حاجه اللي ينفع متعدي. إذن فالمشي في حوائج الناس مجلبة لمحبة الله. وإذا أحبك الله، تصور يحبك الله تبارك وتعالى، إذا أحبك الله كفاك وأغناك وآواك وجعل لك القبول بين عباده. فلان الله يعمر هذا، فلان الله يعمر هذا، من الذي جعل لك هذا القبول؟ إنه الله. إن الذين آمنوا، اسمع، وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا، من مقتضيات الإيمان العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل، بالتأكيد سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده وفي قلوب الخلائق. إذا تيحبك الله تبارك وتعالى وتيحبكاش المخلوقين، علاش؟ لأنك تمشيش في حوائج الناس. كذلك من ثمرات المشي في حوائج الناس أن الله تبارك وتعالى يقضي حاجتك. أنا تنسد محلي، بغيت نمشي نقضيها حاجتي، تنضرر، ربما قد يحصل ضرر من حيث الظاهر، ما بعت، ما شريت، ما طلع لي النهار فلسو كذا إلى آخره. أنت الآن مشيت في حاجة أخي لك، الله تبارك وتعالى يكفيك همك أنت. لا يزال الله في حاجة العبد، لا يزال الله في حاجة العبد، ما زال العبد في حاجة أخيه. ما حدك انت، همك هو الناس ويفرحوا الناس ويقضيوا غرضهم الناس، انت تتنصرسك. الله تبارك وتعالى هو الذي يتكفل بك في هذه الحالة، لأنك أشد تحسن إلى الخلق، تحسن إلى الخلق، تؤدي عبادة عظيمة. إذا انت شكون اللي بيكفيك الهم؟ هو الله تبارك وتعالى، هو الله تبارك وتعالى. من كان في حاجة أخيه، تقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في حاجته. وإليكم ثمرة أخرى: أن المشي في حوائج الناس وقضائها تحفظ بها النعم، تحفظ بها النعم. بيت الخير اللي اعطاك الله تبارك وتعالى يبقى معاك، سيراش في حوائج الناس. إن لله عند أقوام نعما اسمع أقرها فيهم أقرها عفوا عندهم أقرها تيزقيها تيخليها ما تتعرضش للزوال لأن أي واحد تيتنعم شي نعمة إلا وتيجي ذاك الهاجس واش غادي نبقى أنا هكا وغادي نبقى في هذا النعيم ولا لا لا محال وأغلب الناس الآن أغلب الناس مبتلين باش بهذا الهاجس اللي هو تاع الخوف من تحول نعم الله عليهم ولذلك بعض المرات ما يجيش النعاس بعض المرات تلقى خدام 86 ساعة إلى غير ذلك من الأمور لا الله تبارك وتعالى يطمئنك أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين فإذا ملوهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها عنهم متى يوقع الضجر والإنسان خصوهاش كل واحد ورسوه والتنخص نستمر وقتي وتبعين للوليدات والمستقبل والحضارة وإلى غير ذلك من الأمور هنا تجي الضربة إن لله تعالى أقواما اختصهم بالنعم وراه ملي تنتكلموا راه ماشي شرط تكون هاد المسائل دابا اللي تتصورها في الفلوس لان احنا اللي دينا دماغنا هو الفلوس لا تقدر تكون صحيح تقدر تكون عندك لسان مزيان يقدر يكون عندك مثلا امام مسجد كذا عندك شي سمعه عندك شاش عندك واحد الصيت وسط الناس تتخدم هاد الصيتاش فيما يرضي الله وفيما يصلح بين العباد ان لله تعالى اقواما اختصهم بالنعم اسمع وأقرها فيهم إن لله تعالى أقواما اختصهم بالنعم وأقرها فيهم لمنافع العباد يعني انت قام عندك شي محل هز الدرب وحدك مزيان هز باك وماك وخوتك وكذا إلى آخره وأنا باقي ما تجوجت والمستقبل ها من أدرك أنك ربما ترزق بأبيك أو بأمك بسبب الأم ديالك ولا خالتك ولا أختك ولا جارك اللي تحسن إليه ولا ديالك الأرملة اللي متكفف بها لا يعلم بكفالتك إلا الله لمنافع العباد ما بذلوها ما حدك تعطي والله تبارك وتعالى تعطيك جزاء من جنس العمل ما حدك تعطي والله تعطيك ما بذلوها فإذا منعوها هو الإنسان بايف فكر دروك المدرسة تطور الإنسان شوية والواقع تطور كل شيء هذه الوسائل تخلي الإنسان مطور تالين أو تجيب شيء أمثلة اللي هي كذا الحياة ما تزل الحياة إلى القبر وأسيدي كلها بوحده وشوف النصارى وشوف كذا إيه النتيجة شناهي يا أخسني ندير جبد الحبل مزيان ما بقيش شي واحد بغى يدي شي حاجه يلا سيدي كل شيء جانا احنا في هذا الضو واش جانا في هذا الماء واش كذا ماشي انا بوحدي مزيان فاذا منعوها الشيء اللي الله تبارك وتعالى اخذها منهم ثم حولها إلى غيرهم إذن فالذي يمشي في حوائج الناس يعطي تينفق تيمشي بصحته تيمشي بدياله تيمشي بسيارته هذه النعم الله تبارك وتعالى يحفظها عليه ولا تعرض للزوال أبدا أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك من ثمرات صناعة المعروف الفوز بالجنة وهذا أعظم ما يتمناه العبد أعظم ما يتمنى الإنسان سواء كان رجل أو امرأة أنه أشك من أهل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد الرجل يتقلب في الجنة يتنعم. ما سبب هذا التنعم وما سبب دخوله الجنة؟ أنه قطع شجرة من ظهر طريق كانت تؤذي الناس. شوف هذا الجزاء شحال عظيم، وشوف العمل يسير. واحد شجرة الناس تيدوزو تتسطحهم تتأذيهم إلى غير ذلك. ناض هو سلت جلابته وكذا جبد بدأت يقطع، وراه خليتي ولادك وخليتي مشروعك وخليتي لا لا لا لا، أنا بتنفع. قطع شجرة من ظهر طريق تؤذي الناس، تؤذي الناس. بعد المرة تدوز تيبان لك شي حاجة في الطريق، تنججة ولا شي كاس طايح، ولا تقول لا يجي شي واحد، ولا تبان لك شي حجرة مكركبة يقول يجي شي واحد مول السيارة ويقدر يبجغى ضرب شي واحد نحيدة. أنت يا تخدم هكاك تنوياش الخير وتدير هذا العمل ما شافك حتى شي واحد لله، هذا العمل يقدر الله تبارك وتعالى يدخلك به الجنة. ولا غادي تيبان لأعز الله ولا أسمع مثلا شي دفلة اللي هي كذا، ها الانسان تيتقز منها تضر في خاطره تيقول واشوف يقدر يجي شي واحد اللي يكون مثلا نفسه رهيف اكثر مني انا وتيرجع وتيحكها بالنعل تاعو، ها وهو عاش مضرور لداخل وتيقول اش لاجل ان لا تؤذي الناس، لاجل ان لا تؤذي الناس ربما حفظ الله لك هذا العمل وادخلك به الجنه. فلا تحتقرن رحمني الله واياك، ولا تحتقري رحمني الله واياك شيئا من المعروف، شيئا من المعروف. جاب الرجل مثلا واحد شويه لقامه من البلاد ولا جاب شي حاجه تتهزي واحد شويه تعطيه للجيران، معروف الصنع معروف خير، ربما قد يحفظه الله لك ويدخلك به الجنه. جاب واحد شويه كاوكا واحد 40 ريال زيتي شويه اعطيتي مثلا لجارتك ولا الى غير ذلك. كاين شي امور اللي الانسان تيزهد فيها وهي عند الله عظيمه، لانه ماشي الحركه ماشي ماشي ماشي داكشي اللي تعطيه هو اللي تيهم، الحركه معناها انك تفكر في هذا الجار، معناها انك تؤمن بالله واليوم الاخر، معناها انك تنتظر واحد الجزاء من الكريم سبحانه، وهكذا امور تدخل هنا. انت ما تشوفهاش عندهاش 4 ريال في الكاوكا ولا لا لا لا لا، شوفها بما بواحد العين اللي هي عاليه. اذا الجنه انسان تيدخلهاش الجنه. من ثمرات صناعه المعروف ايضا تثبيت العبد على الصراط، تثبيت العبد على الصراط. عرفت الصراط وما أدرك ما الصراط، أحد من السيف وأدق من الشعر، كل واحد غادي يمر عليه، والمرور يكون بحسب الأعمال. كاين واحد النوع من الناس تيثبتهم الله على هذا الصراط تيدوزوا عليه عادي، ما كاين لا خوف ولا وجل ولا أي شيء. من هؤلاء يا رسول الله؟ إنهم الذين يمشون مع الناس حتى يثبتون لهم حوائجهم، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها أو يثبتها ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. كما مشيتي مع هذاك الإنسان تتزوج وتقدر غرض وتكره وتشرى المعان وتا وخليتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحفظ لك هذا الفعل، أنت غادي على الصراط دابا الأناش بثبات. بسبب ماذا؟ بسبب هذا العمل، والجزاء من جنس العمل. من مشى مع أخيه في حاجة اسمع حتى يثبتها، لأن بعض المرات تيتجر الإنسان تيتجر تيسأم تيعيا تيجي إبليس تيعييه باش ما يكملش الحاجة، تيتم غادي تيجيبها حتى الآخر وتيعيا الإنسان. لا ما تعياش، تفكر هذا الحديث حتى يثبتها، حتى الإنسان يقد أموره مزيان واطمأن عليه وكذا عطلق حتى يثبتها ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. كذلك من ثمرات صناعة المعروف أن الله تبارك وتعالى يحاسب صانع المعروف حسابا يسيرا، حسابا يسيرا. ما تيكونش ذاك الحساب العسير متى وفين، لا لا، حسابا يسيرا يعني دغيا تيطلقهاش تيمشي للجنة. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا رجلا قصة رجل ما فعل خيرا قط، هذا ما كان تيدير لا خير ولا والو، قالوا كي تنقولوا احنا قضية إلا حسنة واحدة إلا حسنة واحدة. أشنا هي؟ كان هو عنده المال وتتبع وتشرى مع الناس، هذا مول مليون، هذا مول عشرة، هذا مول ستين، هذا مول كذا. تيقول مثلا دوك الناس اللي خدامين معاه سيروا جيبوا لي الليل. تيوصل عند هذاك تيقول لي ما ميسر ليش دروك. تيرجعوا تيقول المعلم ما ميسرش، ندفعوا ليه الشيك، ها ندخلوا خليه، تجاوزوا عنه خليه، واحد يخلص على اخر وصبر اليوم ودابا يعطي غدا. تجاوزوا عنه، نفسوا عليه خليه، تجاوزوا عنه لما مات. اش عندك؟ الا هذه الحسنه. فقال الكريم سبحانه انا احق بذا منك. اش كان تيقول؟ اش هي الحسن اللي عنده؟ ما عنده يا ربي حتى شي حسنه الا هذه، انه يتجاوز عن الناس. اش قال الله تبارك وتعالى؟ انا احق بذا منك، تجاوزوا عنه. تجاوزوا عن حسنة واحدة، أنه تنفس على الناس، وهي داخلة في صناعة المعروف. فلذلك عباد الله نحاول ما أمكن الإنسان يحاول يروض النفس تاعه على فعل الخير والمشي في قضاء حوائج الناس. فإنك لا تدري أين الخير، واش الخير إلا قعدتي في حانوتك تتبع وتشري، ولا قعدتي مثلا في دارك حدا وليداتك ناشط معهم، ولا خرجتيهاش ساعي على شي أرملة باش تقضي حاجتها، ولا لأنك لا تدري الخير أين. يحكي لي بعض إخواننا وربما قد يكون موجودا فيكم، فعيد الأضحى، عيد الأضحى موفق الله تبارك وتعالى تيخبي واحد شوية تتوصل عيد الأضحى وتيقضي بعض الأرامل، أنه تيقضي لهم ماش تيشري لهم. تيحكي لي أول لسانه قال لك كيف العادة أنني مشيت وشريت وكذا وفرقت عدوك الناس اللي ما تنعطيهم. قال لك تقريبا الغدي هو بيكون بعد غد بيكون العيد. قال لك فإذا بالباباش يطرق، شكون؟ واحد السيد راه واحد الارمله عندها تقريبا شي خمسه الوليدات لما عاد اربعه، راه ما مضحياش كذا. قال لك خرجت تنمشي تنعين الحاله بالفعل، امراه ارمله عندها خمسه الوليدات، الغد ليه تياش تيخلط عليهم تيديهم اربعه ولا بخمسه، ما عقلتش انا على العدد. قال لك وانا داخل السوق قلت لهم شوفوا اي كبش ولا خروف عجبكم نشري لكم. قال لك ما تيتعلقوا في واحد تقريبا داير شي 3000 درهم، شي 60000 ريال تقريبا. قال لك تمبيت غادي عند البائع كيحطط عليه هديه. قال لك فاذا بنحله تلسعه، هو عنده مرض ما سميتو، الى سعته النحله خصو يمشي، خصو يمشي للسبيطار، خصو يمشي للسبيطار. قال لك سبحان الله لسعات هذيك النحله. قال لك تنتظر انه الانسان يتنفخ ولا شي مضاعفات. قال لك ما وجدت ذلك، كانت هذيك النحله هي سبب الشفاء. عرف الإنسان الخير فين كاين ليه؟ كانت هي سبب شفائه إلى الآن، وربما قلت قد يكون موجودا فيكم. الناس الخير كاين الحمد لله، لذلك الإنسان دائما يدفع بالخير، دفع بالخير. ما عرفتي واش الخير فين قاعد؟ واش أنت دابا قاعد مثلا في دارك ومنعوم واحد بيجي بيقول لك يلا معايا، واش هذيك المشية هي اللي فيها الخير ولا أنت قاعد كذا؟ لا تدري. الله تبارك وتعالى أش كبير وحكمته فوق الحكم. لذلك انت اسلع عليك دائما الانسان يكون على الطريق، على الجده. داكشي اللي بالله هو اللي بينا حنا، ادفع دائما بداكشي اللي بالله تبارك وتعالى. ولا ترى ولن ترى الا خيرا. واحد من اخواننا، اليكم هذه القصه ايضا، هذا الشيء كلشي معيش الحمد لله وشايفه. واحد من اخواننا واحد المره عرض عنا في بعض المدن، فاذا لما كملنا الطعام وكذا قال لي راه عندي واحد الطلب، قلت له تفضل. قال لي كاينه واحد تيقول لها هو جده اللي هي مرت باه، قال لي راه كاينه عايشه معايا لتحت وراه مضروره جيت ولادها. شحال عندها من الاولاد؟ 14. ولا احد يحرك ساكنا، كل شيء نفسي باقي تنعود عليه، الا هذا اللي هو ولد ضرتها، هو اللي جعل فيه الله تبارك وتعالى البركه، هو اللي قبضها عنده، هو اللي تيصرف عليها، هو اللي تيشري لها الدواء الى غير ذلك. فهو حاول ينزلهاش لاجلاش تطيب الخاطر. هياش كانت تدير ملي كان صغير، كانت تقبتو عندها وكانت ترضعو، واخا هي قالت لك بانه مثلا ما كانش في التدين تاع حتى شي حليب. الشاهد اش؟ انها كانت تعمل الخير، كانت تديرهاش داكشي اللي بالله تبارك وتعالى. اما لو الانسان تعامل بحكم الواقع وهذاك هو ضرتي ودفعو وما كذا، قالت لي وكنت نغسل ليه وكنت كذا وكنت الله تبارك وتعالى جعل فيه الخير. لا تدري الخير فين غادي يكون. فلذلك الانسان دائما كيف قلناش يلتزم بنهج الله،